بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وأما إن فتنصب وأما إن وأخواتها فتنصب الاسم وترفع الخبر. هذا عمل هذه الحروف، تعمل كما تقدمت الإشارة إليه عكس عمل كان، فتقول إن الله غفور رحيم، إن حرف نصب، حرف نصب وتوكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. الله اسمه إن منصوب، وغفور خبره، خبر إن يقال خبر إن مرفوع، فعمل إن في الجزئين على الصحيح كما هو مذهب أهل البصرة، خلافا لأهل الكوفة في أن عمله في الاسم فقط نصبا والخبر مرفوع على خبريته للمبتدأ قبل دخول إن، فلما دخل إن نصب الاسم فقط وبقي الخبر على رفعه. هذا رأي أهل الكوفة، لكن الصحيح أن عمله وقع على كل من الاسم والخبر، وهو عمل جديد من إن، عملان النصب والرفع عملان جديدان من إن في الجزئين. نعم. قال: وهي إن وأن ولكن إن وأن واحد، إنما الفرق بينهما أن تفته همزتها إذا وقعت هذه اللفظة وسطا، وأما إن فتكسر همزتها إذا وقع في الابتداء. إن الله غفور رحيم ولم يسبق شيء، لكن لو سبق إن شيء فإن همزته تفتح، تقول أود أو أعرف أنك مجتهد مثلا، فوقع أن في الوسط فتفتح، وذلك إذا سدت أن مع ما بعده مسد المصدر، لأن التقدير أعلم في التقدير في قولك أعلم أنك مجتهد أعلم اجتهادك، فإذا وقعت أن في الوسط وسدت مسد الوسط فتحت همزته، كما قال ابن مالك: وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها. نعم. قال: ولكن وكأن، ولكن هذا للاستدراك، والاستدراك هو ذكر ما يتوهم ثبوته وهو منفي، أو ما يتوهم نفيه وهو مثبت، فتذكر ما بعد لكن للاستدراك، تقول زيد شجاع فيتوهم أنه كريم، لأنه كما تقول العرب أن الكرم والشجاعة متقارنان، إذا وجدت شجاعا فهو كريم، لكن لو وجدت شجاعا وليس بكريم فتأتي بالاستدراك فتقول زيد شجاع لكنه بخيل مثلا، لكنه بخيل، فهذا يقال الاستدراك، هذا مثال للاستدراك. نعم. وكأن للتشبيه المؤكد، كأن للتشبيه المؤكد، تقول كأن زيدا أسد، أي تشبهه بالأسد التشبيه المؤكدا، هذا معنى كأن، لأن أن تقدم عليه الكاف وأن للتأكيد وكأن للتشبيه، فإذا اجتمع أفاد معنى التشبيه المؤكد، وقد يكون كأن يأتي كأن لإفادة التحقيق، أحيانا يحقق، لكن الغالب فيه أن يكون للتشبيه المؤكد، كما في قول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. وقد يكون للتحقيق، هذا قد يرد حسب المقام كما في قول بعضهم يندب أو يبكي على بعض ملوكهم في عصر بني أمية أو عصر بني العباس، يقول فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام بن عبد الملك من الذاهبين الغابرين، والدنيا فانية ولا ينفع الإنسان إلا العمل الصالح والاستقامة على الطريقة المثلى. فقولوا كأن الأرض ليس بها هشام، قال العلماء يقصد لأن الأرض ليس بها هشام على أنه قد مات فعلا، فحصل ما حصل من الحزن الشديد عليه، فكأن الأرض ليس بها هشام لأن الأرض ليس بها هشام. نعم. وليت للتمني، التمني ليت للتمني، والتمني بليت يكون في أمر، في طلب أمر مستحيل حصوله أو في طلب أمر صعب حصوله وليس مستحيل، فليت يستعمل في مثل هذين الحال، في مثل هاتين الحالتين. تقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت الشباب يعود، عود الشباب مستحيل إذا كان قد انقضى، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. إذن فقول ليت ألا ليت الشباب يعود، هذا يقال له تمن في طلب المستحيل، في التمنع مستحيلا. وقد يكون التمني في طلب شيء صعب ليس بمستحيل، كأن تقول في وقت الحج وتريد أن تحج وما عندك ما تحج به، فتقول ليت لي مالا فأحج به، ها تتمنى شيئا صعبا حسب وقتك كما يقال، حسب ظروفك، ما عندك شيء، ما عندك شيء، فتقول ليت لي مالا، تتمنى وجود مال ووجوده صعب في ظرفك هذا، لا لا لكن الله سبحانه وتعالى قد يأتيك بالمال حسب العادة، رأيت؟ فهذا هو الليت. نعم. ولعل للترجي، والترجي هو حصول أو طلب ما تسببت في إيجاده، ها فتقول لعل الله يرحمنا، أي إذا كنا بذلنا جهدنا في الاستقامة والعمل، فتقول لعل الله يقبل منا مثلا، فيقال هذا يقال فيه رجاء ترجي. نعم. أيوة. تقول إن زيدا يمثل وليت عمرا شاخص. نعم. ومعنى إن وأن للتوكيد، للتوكيد أي توكيد هذا؟ أي لتوكيد نسبة الخبر إلى الاسم. تقول إن الله غفور رحيم، تؤكد بهذا نسبة الغفران، نسبة اتصاف الله بالغفور، أو نسبة الغفور، الوصف هذا تؤكد نسبته إلى الله، تؤكد نسبته إلى الله، هذا معنى التوكيد، هذا معنى التوكيد في إن وأن. نعم. ولكن للاستدراك، ولكن للاستدراك كما تقدم. نعم. وكأن للتشبيه، للتشبيه المؤكد كما تقدم. وليت للتمني، وليت للتمني أيضا كما تقدم. نعم. ولعل للترجي والتوقع، شوف، ولعل للترجي والتوقع، الترجي تقدم بيانه، والتوقع، التوقع قد يكون لأمر أو في أمر محبوب، وقد يكون ويقع في أمر مكروه، هذا التوقع، رأيت؟ لعل، تقول لعل الصديق قادم اليوم من السفر، تتوقع وقوع أو رجوع الصديق مثلا بأسباب أو بأمور وأمارات وأدلة وكذا. وقد يكون التوقع مكروها كأن تقول لعل العدو قريب قريب، وهذا ليس محبوب في طبيعة البشر، رأيت؟ نعم، وهكذا. نعم. وأما ظننت وأخواتها، انتقل، وأما ظننت وأخواتها فإيش؟ فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. نعم، فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، فانقلبا فضلتين بعد أن كان عمدتين. ظننت زيدا فاهما، انقلب زيد إلى المفعول الأول لظنه، وفاهما انقلب إلى مفعول ثان لظنه بعد استيفاء ظن في فاعلها. نعم، أو فاعله. أيوه. وهي ظننت وحسبت، يعددها. نعم، ظننت وحسبت، حسبت بمعنى ظن. وخلت وزعمت، حسبت بكسر السين في الماضي ومضارعه له وجهان، حسب يحسب ويحسب، ومعناه الظن. إذا كان ماضيه مكسور العين فقط فهو الظن بمعنى الظن. نعم. وخلت، وخلت كذلك من أفعال القلوب الرجحانية، من أفعال القلوب، من أفعال القلوب. أيوة. وزعمت، وزعمت كذلك، زعمت كظن بمعنى ظننت، رأيت؟ كما في قول القائل زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني اليوم مفعول أول، وشيخا مفعول ثاني. نعم. ورأيت، ورأيت، رأيت من أفعال القلوب الرجحانية، أي الرؤية هنا رؤية قلبية، رؤية قلبية، ويكون يقينيا، يقينيا حقيقة وهكذا. فتقول رأيت، تقول كما قال القائل رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله أكبر كل شيء، فالرؤية لله هنا رؤية قلبية يقينية وليست رؤية بصرية. الرؤية البصرية هذه، هذه الرؤية فعلها ينصب مفعولا به واحدا، تقول رأيت القمر في السحاب مثلا فينصب مفعولا به واحد، أو رأيت زيدا في السوق ينصب مفعولا به واحد. أما رؤية القلبية من أخواتك، من أخوات ظنة، فينصب مفعولين. نعم. أيوة. وعلمت، وعلمت كذلك ينصب مفعولين. علم إذا كان علما قلبيا ظنيا لكنه يقيني، وليس بظني بل هو يقيني، فهذا ينصب مفعولين. تقول علمت الصدق منجيا، أي تيقنت أن الصدق منج. ها. ووجدت، ووجدت كذلك. واتخذت، واتخذت، وجدت كذلك يكون ينصب مفعولين من باب أفعال اليقين. وجدته، وجدته، وجدت الصدق منجيا يأتي لهذا. وقد يأتي يكون الفعل وجد ناصبا لمفعول بواحد، فلا يكون من أفعال القلوب، لا، لا من أفعال اليقين أيضا. نعم. واتخذت، واتخذت من أفعال التحويل، التحويل والتصيير، فهذه الأفعال التي بمعنى التحويل والتصيير ينصب مفعولين أصله مبتدأ وخبر كظن، فهي من أخوات ظن لكنها، لكن معانيها التحويل. نعم. وجعلت، وجعلت، جعلت كذلك يأتي يأتي من أفعال التحويل، أو يأتي للتحويل والتصيير. تقول، تقول جعلت الطين إبريقا مثلا، أي صيرته وصنعته إلى حالة أخرى وهي حالة الإبريقية، رأيت؟ فيكون من أفعال التحويل والتصير. نعم. وسمعت عد ابن أجروم سمع من أخوات ظنا وليس بجيد، بل هو فعل ينصب مفعولا به واحدا فقط، إلا أن ابن أجروم ذكره أنه ينصب مفعولين. فإذا قلت سمعت زيدا يقرأ، فهو يقول زيدا مفعول الأول ويقرأ مفعول ثاني، والتحقيق أن زيدا في مثل هذا المثال سمعت زيدا هذا مفعول الأول، زيدا مفعول الأول، ويقرأ جملة في محل نصب حال من زيد، سمعت زيدا حال كوني قارعة، هذا هو الصحيح. ولو قلت سمعت رجلا يقال له كذا، فرجلا فورجل مفعول به واحد فقط، ويقال له كذا، هذه الجملة في محل نصب نعت وليس مفعولا ثانيا، نعت لرجلا، لأن الجمل بعد النكرات الصفات أي نعوت. نعم. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. نعم. باب النعت. باب النعت انتقل. باب النعت. النعت وصف، النعت مصدر بمعنى الوصف، تقول نعته ينعته نعتا إذا وصفه، كما لو قلت وصفه يصفه وصفا، فالنعت بمعنى الوصف لغة، وإن اختلفت حروفهما لكن معناهما واحد، النعت الوصف. هذا معناه في اللغة، واستعمله النحاة، واستعمل النحاة النعت لشيء اصطلاحي عنده، وهذا الشيء الاصطلاحي هو الاسم أو الجملة التي أو اللذان أو اللتان يأتيان بعد اسم سابق عليهما ويكونان وصفين لذلك الاسم السابق، فلذلك يقال نعت، والنعت من التوابع، والتوابع معمولات لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبلها، هذا ما نقول بتابع، يتبع ما قبله في الإعراب، وهو يأخذ هذا الإعراب من هذا الذي قبله، هذا هو التابع، هذا المقصود بالتابع. إذن فالنعت من التوابع. نعم. النعت تابع للمنعوت في رفعه. النعت تابع إيش؟ للمنعوت. للمنعوت. النعت تابع للمنعوت. والنعت في الأصل بحكمه أو بالحكم على أنه تابع، فإنه يكون تابعا لاسم في الأصل، وهو اسم، وقد يكون النعت اسما مؤولا بالإسمية وليس اسما صريحا، والأصل يكون اسما صريحا يتبع ما قبله في الإعراب، وقد يكون جملة مؤولة باسم يكون نعتا لما قبله، هذا هو التابع وهذا هو النعت على هذا. نعم. النعت تابع للمنعوت في رفعه. في رفعه. إذا كان المنعوت مرفوعا فالنعت يكون مرفوعا، وإذا كان منصوبا يكون منصوبا، وإذا كان مجرورا يكون مجرورا، على أن النعت يتبع الأسماء، يتبع الأسماء. إذن فالمنعوت لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، لفظ الفعل فقط أو لفظ الحرف فقط، وليس في جملة لا يكونان منعوتين، لا يكونان منعوتين وحدهما بدون على استقلال منهما، لا، فإنما الاسم هو الذي يكون منعوتا لقوة الاسم فاستقل بكونه منعوتا. نعم. ونصبه. ونصبه مثال الرفع لعله سيمثل. ونصبه أي النعت يتبع المنعوت في نصبه، إذا كان المنعوت منصوبا فالنعت ينتصب لانتصاب منعوته. نعم. وخفضه. وخفضه أي وجره. نعم. وتعريفه. وتعريفه إذا كان المنعوت معرفة فالنعت يكون معرفة. لو قلت الآن رأيت رجلا طويلا مثلا، مثال، فرجلا نكرة وهو مذكر، إذن طويلا نكرة يتبع المنعوت في التنكير والتذكير والنصب، هذا الإعراب. نعم. أيوة. وتنكيره. وتنكيره. والتعريف تقول جاء زيد الفاضل الفاضل مثلا، ورأيت زيدا الفاضل ومرت بزيد الفاضل. نعم. تقول قام زيد العاقل. يمثل. نعم. ورأيت زيدا العاقل. نعم. ومررت بزيد العاقل. نعم. والمعرفة خمسة أشياء. والمعرفة انتقل. والمعرفة خمسة أشياء. المعرفة خمسة أشياء. والمعرفة ضد النكرة. المعرفة ضد النكرة. والمعرفة عدد ولم يعرف تعريفا كما عرف النكرة. نعم. قال خمسة أشياء. الاسم المضمر أي الضمير من المعارف. أها. نحو أنا وأنت. نعم. إذن فالضمير معرفة أو الضمائر معارف، إلا أنها كلها مبنية. نعم. والاسم العلم. والاسم العلم. العلم هو الاسم الذي يطلق على شيء فيكون اسما له يتعرف به، كمحمد وزيد وبكر وهارون وعمر وإبراهيم وما أشبه ذلك. وهذا العلم يكون للأناس، وقد يكون للحيوانات، وقد يكون للجمادات. فمن الجمادات لو قلت الآن اسم بلد كهذا البلد تقول دبي، هذا علم لهذا المكان لهذه الأرض، والأرض جماد، أو مكة أو المدينة أو بغداد أو دمشق، من هذه الأعلام للبلاد. إذن فالعلم يكون للجمادات وللأناس وللبهائم. وللبهائم بعض العرب كان يسمي فرسا له سابقا، مثلا سابق اسم فرس. وعندكم القصواء. القصواء علم لأي شيء؟ لمن؟ قولوا. نعم. فهكذا، فالمقصود أن الأعلام تكون للأناس أولا وللجمادات وللحيوانات، هذا هو العلم، وهو يعين مسماه. رأيت؟ يعين مسماه من بين أفراد جنس ذلك المسمى. من بين أفراد جنس ذلك المسمى. الإنسان مثلا إنسان أو رجل، تجد لفظة رجل يشمل كل من هنا، مثلا هذا رجل هذا رجل هذا رجل. لكن إذا قلت محمد فبمحمد عينت هذا الفرد من هذا الجنس بهذا العلم. نعم. قد يكون العلم اسما واحدا لشخصين أو لأشخاص، كما تجد محمد. كم من محمد اسما في المسلمين، كثير جدا. لكن مع كل هذا هو علم، هو علم. فالعلم سيعين مسماه مطلقا. نعم. نحو زيد ومكة. شوف، قال زيد هذا للأناس، ومكة هذا للجمادات. نعم. والاسم المبهم. والاسم المبهم. نحو هذا وهذه. قصد بالمبهم اسم الإشارة، ويدخل في المبهم أيضا الاسم الموصول على التحقيق، لكن ابن أجر الروم ذكر هذا اسم الإشارة، ذكره اسما مبهما. ومعنى الإبهام أنه لا بد من الإشارة حسية أو معنوية بهذا حتى تكون لفظة هذا معرفة. تقول هذا الرجل تشير إليه، لكن لو قلت هذا ولم تشير إلى شيء بإشارة محسوسة أو معنوية فالإبهام باق فيه، فلا يكون معرفة. ولم تستعمل العرب هذه اللفظة إلا بإشارة حسية أو معنوية. نعم، هذا وهذه وهؤلاء. نعم، أسماء الإشارة. والاسم الذي فيه الألف واللام، والاسم الذي فيه الألف واللام يكون معرفة. الاسم الذي فيه الألف واللام هو الاسم الذي يكون نكرة، اسم جنس عام لذوات أو اسم معنى للأحداث وهي المصادر. إذن فأل تدخل على هذين النوعين فيكون فتعرف أل مثل هذين النوعين. مثلا تقول الآن دار على سبيل المثال، جبل على سبيل المثال، رجل على سبيل المثال، ثم تقول الدار، الرجل، الجبل، فتعرفه. إذن فأل المعرفة تعقب النكارة في الاسم النكرة، أي يستسبق النكارة في الاسم ثم تأتي ال المعرفة. هذا معنى كون المعرف بالألف واللام معرفة أو بال معرفة. نعم. نحو الرجل والغلام. الرجل والغلام أصله غلام رجل، ثم تقول الرجل فتعرفه. وعند التعريف ال فيه تكون على ثلاثة أقسام، وهذه مسألة أخرى. إما أن تكون ال للتعريف بسبب تقدم لفظة هذه اللفظة نكرة في الكلام، رأيت، ثم تأتي به بهذه الكلمة في نفس السياق للكلام تعرفه، فتكون ال للعهد الذكري، وقد تكون ال للعهد الحضوري كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي الحاضر. وقد تكون ال للعهد الذهني كما في قوله جل شأنه إذ هما في الغار، أي الغار المعروف، رأيت، الغار المعروف في العقل أو في الذهن أو في القلب، فتكون ال للعهد الذهني وهكذا. فهذه أنواع أو معاني ال المعرفة. وعندئذ قد تكون ال هذه معرفة تعريفا للجنس، وهي معرفة. مثلا لو قلت الآن الماء، مثلا الماء، ماء، الماء، فمثل هذا ال فيه للتعريف، لكن ال هذه تعريف للجنس، فيكون هذا التعريف تعريفا للحقيقة فيفيد معنى الحقيقة. تقول الماء وتقصد به حقيقة الماء، أو تقول رجل، الرجل، وتقصد به حقيقة الرجل، فتقول الرجل أقوى من المرأة، أي حقيقة من يقال له رجل أقوى من حقيقة من يقال لها امرأة مثلا. فتكون ألف في هذه الحالة تعريفا للجنس وهي تعريف للحقيقة أيضا وهكذا. فهذه أنواع ال المعرفة. نعم. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف من النكرات إلى واحد من هذه الأربعة التي ذكرها من المعارف، فإذا أضفت النكرة إلى الضمير تعرف هذا هذه النكرة، تقول كتاب ثم تقول كتاب زيد، أضفت كتاب وهو النكرة إلى زيد فصار معرفة، لأن المضاف إليه معرفة فيكون المضاف معرفة. وكذلك لو أضفته إلى الاسم الموصول أو الاسم الإشارة وما أشبه ذلك فينقلب النكرة معرفة لإضافته إلى أحد المعارف وهكذا. نعم. والنكرة كل اسم شائع في جنسه. والنكرة كل اسم شائع في جنسه، لما عرف المعرفة انتقل إلى النكرة، وهذا عكس ما فعله غير ابن آجروم من النحاة في الكتب المتوسطة أو المطولة في النحو، فغالبا ما يبدأون بالنكرة ثم يأتون بذكر المعرفة، وذلك وهذا الترتيب منطقي فقط، لأن النكرة يتقدم على المعرفة، لأن الأصل في الأشياء النكارة ثم يطرأ التعريف. فلذا كان كثير من النحاة يبدأ بتعريف النكرة لأنه الأصل، ثم يعقبون ذلك بتعريف المعرفة وهكذا. لكن ابن أجرم عكس، ولا ضير في هذا، لا يترتب عليه أي مفسد على كل حال، إنما هو ترتيب منطقي عقلي فقط، ترك هذا الترتيب. إذن فقال والنكرة كل اسم شائع في جنسه، كما تقدمت الإشارة إلى هذا في نحو رجل، تقول رجل، لو قلت هكذا نكرة يشيع في جنسه رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجال رجل رجل رجل، فهو شائع في جنسه، هذا المراد بالنكرة. أو تقول امرأة امرأة امرأة، جبل جبل جبل، بلد بلد بلد، فيكون شائعا في جنسه. وهذه الأجناس، الجنس كما سبق أن قلت لكم، هذا الجنس أي أفراد الجنس تجد لهذه الأفراد أعلاما تعينه، تجد لهذه الأفراد من الأجناس أعلاما. فمثلا تقول هنا الآن تقول بلد، هذا اسم جنس، ثم تقول دبي، هذا علم، وهكذا تروح تقول هذا بلد، هذا بلد مكان، ثم تقول دمشق فتأتي بالعلم. فكل فرد من أفراد الأجناس تجد له اسما جنسا عاما، وتجد له كذلك اسما علما خاصا في كل الأشياء، هكذا تجد، رأيت وهكذا. نعم. لا يختص به واحد دون آخر. لا يختص به واحد دون آخر، تقول هذا رجل، لا يختص بهذا محمد، ما يختص بأنه رجل فقط، ها تقول هذا رجل وهذا اسمه بكر، رأيت. إذن فاسم النكرة لا يختص به فرد من أفراد الجنس الواحد، بل يكون شائعا في جنسه مع وجود علم لأفراد الجنس تعينه وهكذا. نعم. وتقريبه، وتقريب النكرة كل ما صرح دخول الألف واللام عليه. كل ما صرح دخول الألف واللام عليه. إذن فالنكرة تتقدم في الحصول والوجود ثم يطرأ إدخال ال عليه. إذن فالنكرة أصل والمعرفة فرع لهذا. إذن فالاسم النكرة هو الذي يعرف، تقول جبل ثم تقول الجبل، رجل الرجل، امرأة المرأة، بلد البلد، وما أشبه ذلك. نعم. نحو الرجل والفرس. نعم. باب العطف. باب العطف. نعم. وحروف العطف عشرة، وهي قال وحروف العطف عشرة، هكذا بدأ ابن أجروم. والعطف في اللغة هو الثني، ها الثني، الشيء هكذا يكون كذا مستقيما هكذا ثم تعطفه هكذا يقال عطفه. إذن فالعطف في اللغة، في علم متن اللغة الثني. وهذا المعنى اللغوي لا بد منه عندما يستعمل النحاة العطف لأمر اصطلاحي عندهم، فلا بد من وجود المعنى اللغوي العام في هذه اللفظة عند استعماله استعمالا اصطلاحيا خاصا، لا بد من هذا. إذن فالعطف هو الثني، وإذا استعمله النحاة لأمر اصطلاحي عندهم يقولون العطف هو أن تعطف اسما على اسم، شوف، أي تقول الآن جاء زيد، أسندت جاء إلى زيد، انتهى الكلام، ثم عطفت وأسندت هذا المجيء إلى بكر المعطوف، فتقول جاء زيد وبكر، كأنك عطفت سنيت، انتهى الكلام، جاء زيد انتهى، لكن رجعت وعطفت، عطفت وجعلت الإسناد للمجيء إلى بكر مثلا. هذا وجهه، أو هذا هو هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي على هذا. نعم، هذا هو العطف. ولا يكون العطف في الاصطلاح إلا بأحد أحرف العطف العشرة، لابد من حرف عطف حتى يكون هناك عطف، رأيت؟ وإلا فالعطف قد يكون يقال عطف بيان، فهذا لا يستعمل حروف العطف أو حروف في ذلك. فإذا قالوا العطف يقصد به العطف الذي هو من التوابع ويكون بأحد أحرف العطف، لكن إذا قالوا عطف البيان وهو من التوابع أيضا فليس فيه حرف عطف. نعم، وحروف العطف عشرة. شوف قال حروف العطف عشرة، بهذه الحروف يحصل العطف. نعم، وهي الواو. وهي الواو، جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومرت بزيد وعمر، فيكون الاسم الذي بعد الواو آخذا لحكم الاسم الذي قبل الواو، والاسم الذي قبل الواو هو المعطوف عليه، والاسم الذي بعد الواو هو المعطوف. والفاء. والفاء كذلك، الفاء للترتيب والتعقيل، للترتيب والتعقيب، تقول دخل زيد فعمر، أي أن دخول عمر عقب دخول زيد بلا مهلة. ها، دخل زيد فعمر، ما حصلت مهلة هكذا، كأنهما متتابعان هكذا، لكن زيدا سبق وتبعه عمر بلا مهلة. هذا هو معنى الفاء للترتيب والتعقيب، يعني للترتيب والتعقيب في حصول هذا الفعل المسند إليهما. نعم، وثم هذا للترتيب والتراخي، تقول جاء زيد ثم عمر، أي مجيء زيد مجيء عمر حصل بعد مهلة من مجيء زيد، فيقال ثم. هكذا تستعمل ثم، هكذا يستعمل ثم، أو في هذا المعنى للإمهال في حصول هذا الفعل بين المعطوف والمعطوف عليه. نعم، وأو لواحد أشياء لا سواهما، لا سواه، لذاك قصدنا الجمع في معناتها فسد، أو لاختيار شيء واحد، هكذا يقول النحاة. مثلا تقول، بالمثال يتضح، تقول تزوج هندا أو أختها، فمعنى أو هنا اختر إحداهما لعدم إمكان الجمع، فتفيد أو هذا الحرف العاطف يفيد الاختيار لأحدهما أو لاختيار شيء واحد، رأيت؟ تزوج هنا أو أختها مثلا. وأم. وإيش؟ وأم. وأم كذلك، أم يأتي حرف عطف يعطف مفردا على مفرد وجملة على جملة على جملة. رأيت هذا عمل أم؟ هذا عمل أم؟ تقول هل جاء زيد أم عمرو مثلا، فهذا من باب عطف المفرد على المفرد بأم. وقد تعطف جملة على جملة، قد تعطف جملة على جملة. نعم. وإما، وإما بكسر الهمزة، والمقصود بإما هنا إما الثانية، وذلك أن إما يستعمل في الكلام فهو معناه التفصيل مع إفادة التفصيل وليس للعطف، إلا أن إما الثانية تقترن بالحرف العاطف كثيرا. حسب كلام العرب تقولون، يقولون جاء أو إما زيد وإما عمرو مثلا، إما زيد وإما عمرو، فإما الأولى ليس الكلام فيه، وإما عمرو الكلام على إيش؟ على عمرو، على إما الثانية المقترنة بالواو. فمن هنا عد ابن أجروم إما من أحرف العطف وليس بجيد، لأن العطف إذا حصل فإنما حصل بالواو فقط لا بإما، لأن إما للتفصيل. نعم. وبل، وبل يكون حرف عطف. رأيت وبل يقال يأتي حرف عطف للإضراب، تقول للإضراب تقول جاء زيد بل عمرو، أي أضربت، أي انتقلت وتركت وصرفت اعتبارك عما تقدم ذكره، جاء زيد بل عمرو، أي أضربت عن إسناد المجيء إلى زيد ونقلته إلى بكر، جاء زيد بل بكر، كأنك نسيت وأخطأت فصلحت الكلام، أصلحت الكلام فقلت بل بكر، بل بكر، فيكون بكرا معطوفا على عمرو ويأخذ حكمه في الإعراب، ويكون ما كان مثبتا لعمرو أو لزيد المتقدم وهو المعطوف عليه، ما كان مسندا له من المجيء يكون قد نقل إلى إثباته لبكر بعد بل، جاء زيد بل بكر، فكأن قلت جاء بكر فقط، أضربت عن إسناد المجيء إلى زيد المتقدم. فبل هنا للإضراب وهو حرف عطف في هذه الحالة، ويكون بعد الإثبات جاء زيد بل بكر. نعم. ولا، ولا هذا كذلك يعطف بلا على ما تقدم من اسم مثلا أو فعل، ويكون هذا الذي تقدم تقول مثلا جاء زيد لا عمرو، فتكون قد أثبتت المجيء لزيد المتقدم جاء زيد، رأيت وصرفته، صرفته عن بكر الثاني لا بكر، أي لم يجي بكر، كان معناه هكذا. رأيت إذن ففي هذه الحالة الإثبات بقي للمعطوف عليه، إثبات للفعل بقي للمعطوف عليه، ونفي هذا الفعل عن المعطوف بعد لا، هذا عكس بل، هذا عكس العطف ببل، جاء زيد لا بكر مثلا. نعم، أي لم يأتي بكر وهكذا. نعم. ولكن، ولكن للاستدراك، أو لكن لا للعطف، يأتي للعطف، وهذا لكن للعطف إنما يشترط أن يكون أن تكون هذه اللفظة عاطفة إذا تقدم النفي على لكن. تقول لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، ها، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، فتقدم النفي على المعطوف عليه ثم تعطف بلكن في هذه الحالة، وتكون لكن لا، وتكون النون من لكن مخففة غير مثقلة، لكن لكن لكن المجتهدين. نعم يكفي. وحتى في بعض المواضع، نعم، وحتى هذا، نعم، وحتى في بعض المواضع، أي حتى تكون عاطفة، وأصل حتى للجر كما تقدم، أصل عمل حتى الجر، فهو حرف جر أصالة، لكن ورد في كلام العرب عاطفة، وليس ذلك بالأصل في عمله، ليس العطف عملا له أصيلا، رأيت؟ ولذلك العطف بحتى في بعض المواطن لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون المعطوف عليه المتقدم، أن يكون هذا عاما، ها، أو كلا يدخل فيه المعطوف بعد حتى، ويكون أو كما يقال أيضا أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، بعضا من المعطوف عليه، إما في ارتفاع أو انسفال، لأن البعضية هذه قد يكون بعض الشيء أعلى وقد يكون بعض الشيء أسفل حسب خلق الله. فمثال الارتفاع للبعضية أن تقول يموت الناس حتى الأنبياء، الناس منهم الأنبياء، فالأنبياء بشر من البشر، إذن فهم بعض للمعطوف عليه، لكن هذا البعض هم الأنبياء في ارتفاع، ولا تجد على وجه الأرض بشر أفضل من الرسول أو من الأنبياء، إذن فهذا معنى الارتفاع للأنبياء أو لهذا المعطوف. وقد يكون المعطوف وهو بعض المعطوف عليه قد يكون في انسفال وليس في ارتفاع كما في الأنبياء، تقول كما قالوا في المثال أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، فرأسها معطوف وهو بعض من السمكة المعطوف عليها، السمكة كل والرأس بعض منه، إلا أن هذا البعض في انسفال وانخفاض، فهذا مثال له. وقد جمع بعضهم ممن تقدم من الفصحاء يقول قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، قهرناكم كم، هذا معطوف عليه وهو كل، ثم قال حتى حرف عطف، الكمات معطوف وهو بعض منكم، قهرناكم حتى الكمات فهو بعض منكم، إلا أن هذا البعض في ارتفاع، لأن الكمات جمع كام أو كمي، وهو الشجاع المتغطي في سلاحه في الحرب، هذا هو الكمي، إذن فيكون بعضا من هؤلاء لكنه في ارتفاع بهذا الاعتبار. فأنتم تهابوننا نا معطوف عليه وهو كل تهابوننا حتى بنينا فحتى حرف عطف وبنينا معطوف وهو بعض منا تهابوننا نحن لكن بنينا المعطوف بعض لكنه في انسفال لأن البنين ليسوا كالآباء في ميدان القتال فيكون بنينا بعضا منصفلا على هذا فجمع هذا الرجل أو هذا الشاعر العربي القديم الانسفال أو الانسفال وللانخفاض والارتفاع في بيت واحد نعم فإن عطفت بها على مرفوع رفعت هذا الحكم فإن عطفت بها على مرفوع رفعت إن عطفت بهذه الأحرف للعطف على مرفوع على معطوف على مرفوع رفعت هذا المعطوف جاء زيد وعمر نعم أو على منصوب نصبت نصبت أو نصبت رأيت زيدا وعمرا أو على مخفوض خفضت أو خفضت لا بس لكن خفضت هذا أجود في المعنى خفضت كأن تقول مررت بزيد وعمر نعم وهكذا أو على مجزوم جزمت أو على مجزوم جزمت تقول زيد لم يقرأ ويفهم لم يقرأ ويفهم عطفت يقرأ يفهم على يقرأ إذن هو ما في علان نعم تقول أيوة يمثل زيد وعمر ورأيت نعم. زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر نعم ألف نعم يكفي وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه نكتفي بهذا واحد ولا كم أيوة اقرأ أحسن الله عليكم يقول السائل ما سبب اشتهار أهل البصرة والكوفة في الاختيارات النحوية أكثر من غيرهم من قبائل العرب أكثر من غيرهم من قبائل العرب هذا السؤال من قبائل العرب أو لو قال من النحات لأن على كل أهل البصرة والكوفة أولا يقصد بهم علماء النحو في البلدين ها سواء كانوا عربا أو عجما ها لأن الإسلام جمعهم فاجتهدوا فيما به يعرفون الإسلام ويعملون به ولذلك تجد فيهم عرب تجد فيهم عربا وعجما ولذلك قول من قبائل العرب ليس بجيد في السؤال بل يقول يتركه مطلقا هكذا وصاب اشتهارهم بهذا البلدين أن أهل البلدين اجتهدوا وعرف فيهم نحاة كثيرون في ذلك الوقت فاشتهروا رأيت لأجل هذا لكن بعد ذلك وهذا قبل أن تنتشر هذه العلوم الشرعية أو العلوم العربية إلى الأمصار الإسلامية الأخرى وإلا بعد ذلك فقد وصلت العلوم الشرعية بعد ذلك إلى بغداد وهو العاصمة لهذه البلاد وبعد ذلك وصل إلى مصر إلى دمشق إلى الشام إلى المغرب إلى كذا انتقلت العلوم هكذا تنتشر بسبب الإسلام الإسلام الدين للجميع فوصلت العلوم هكذا بسبب الإسلام إلى هذه البلاد فكلما وصل إلى بلد يشتهرون ووصل إلى الأندلس بعد كل هذا فكان في الأندلس نحاة لهم اعتبارات وكذلك في بغداد وكذلك يقال لذلك يقال أخيرا المغاربة أو الأندلسيون ها أو المصريون أو الدمشقيون أنت لو تتبعت تاريخ العلوم الشرعية تجد هذه الأمصار الإسلامية تجد فيها علماء في جميع الفنون في النحو والصرف والفقه وكذا وكذا وكذا، الاختلاف في درجات العلم، رأيت؟ فإنما اشتهر أهل البصرة والكوفة أولا هكذا قبل الانتشار العلوم إلى المدن الأخرى. نعم.